بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ونكمل إن شاء الله في هذا المجلس قراءة كتاب الشيخ العلامة محمد بن صالح بن العمي رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي يمتعنا فيها بفوائد وطرائف من في غير مظنتها. سأل الله عز وجل أن يكتب أجره وثوابه. كنا وقفنا عند موضوع إثبات الكلام لله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللسامعين. إثبات الكلام لله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على كلام الله تعالى وأن القرآن من كلامه تعالى. الآية الأولى والثانية قوله: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ومن اسم استفهام بمعنى النفي، وإتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من إتيان النفي مجردا، لأنه يكون بالاستفهام مشربا معنى التحدي. مشربا ولا مشربا؟ مشربا مشربا، يعني مشربا معنى التحدي، كأنه يقول: لا أحد أصدق من الله حديثا، وإذا كنت تزعم خلاف ذلك فمن أصدق من الله. وقوله حديثا وقيلا تمييز لأصدق. وإثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من قوله أصدق، لأن الصدق يوصف به الكلام. وقوله حديثا لأن الحديث هو الكلام، ومن قوله في الآية الثانية قيلا يعني قولا، والقول لا يكون إلا باللفظ. ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلامه حق وصدق ليس فيه كذب بوجه من الوجوه. الآية الثالثة قوله: إذ قال الله يا عيسى بن مريم. قوله يا عيسى مقول القول، وهي جملة من حروف يا عيسى بن مريم. فيها نائش. أصبر يا شيخ درس، أنا ظنيت الأولى مرت منك سهوا. ابن مريم، مريم بالتفخيم، تفخيم الراء. وإذ قال الله يا عيسى ابن مر، إيه ابن مريم، مريم مر مر، إيه مريم بتفخيم الراء مريم. إيه. كان الأساتذة إذا قالها كذا قال هذا اسم أختك، أما في القرآن فهي بالتفخيم مر مريم. والله أنا لا أعلم هذا. نعم. هذه لهجة العفر يا شيخ. التخفيف ولا التفخيم؟ نركك الراء، نركك الراء. لا لا لا لا لا. هنا قال الله يا عيسى بن مر مريم مريم يا عيسى. نعم. مقول القول وهي جملة من حروف يا عيسى بن مريم. ممكن عدت ولا نطقتها صحيح؟ لا عدت الخطأ. يا عيسى ابن مر أيوة. مريم. نعم. ففي هذا إثبات أن الله يقول وأن قوله مسموع فيكون بصوت، وأن قوله كلمات وجمل فيكون بحرف. ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين متى شاء باعتبار الزمن بما شاء باعتبار الكلام، يعني موضوع الكلام من أمر أو نهي أو غير ذلك، كيف شاء يعني على الكيفية والصفة سبحانه وتعالى. قلنا إنه بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. الدليل على هذا من الآية الكريمة: وإذ قال الله ابن مريم. هذا حروف وصوت، لأن عيسى يسمع ما قال، لأن لا يماثل أصوات المخلوقين، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية الرابعة قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة بالإفراد في قراءة كلمات بالجمع ومعناها واحد، لأن كلمة مفرد مضاف يعم. تمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين، الصدق والعدل، والذي يوصف بالصدق الخبر، والذي يوصف بالعدل الحكم. ولهذا قال المفسرون: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه من الوجوه، في الأحكام عدل لا جور فيه، لا جور فيها بوجه من الوجوه. هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل، إذن فهي أقوال، لأن القول هو الذي يقال فيه كاذب أو صادق. الآية الخامسة هذه نعم هذه الآيات الأربع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كلها في إثبات الكلام لله عز وجل من كلمة في الآية الأولى والثانية حديثة قيل، لأنك لا يمكن أن تقول من أصدق من الله حديثة إلا أن الله يتحدث، ومثلها أصدق من الله قيل إلا أن الله عز وجل يقول، والقول لا يكون إلا بالله، ومثلها وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، فهي دليل على أن الله يقول والقول لا بد أن يكون مسموع، لا يمكن أن تقول إن فلانا يقول كلاما سيئا إلا إذا كنت تسمعه، فيكون بصوت وكلمات وجمل، فيكون بحرف. هذا ملخص عقيدة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين. وهذا أيضا دليل أو قول الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى دليل على جواز قولنا في عبارتنا قال الله تعالى، قال الله تعالى حينما نستدل نقول قال الله تعالى، أخذناها من أن الله عز وجل نسب القول إلى نفسه. وأتى أيضا الآية الرابعة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وفي رواية كلمات في قراءة كلمات بالجمع ومعناها واحد، وهذا دليل على أن القراءات المتواترة يستدل بها على إثبات الأحكام، سواء كانت أحكاما في العقيدة أو أحكاما في الفقه، فسواء قلنا إنها كلمة ربك أو قلنا كلمات ربك، فكلها تفيد أن الكلام من الله عز وجل صدق لا يعتريه الكذب بوجه من الوجوه. فهنا وصف الكلمات بالصدق والعدل فهي أقوال، لأنك لا يمكن أن تقول فلان كلمته صدق إلا أنه تكلم بشيء منطوق. فيعني هذه هي من كلها تدل على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. الآية الخامسة قوله وكلم الله موسى تكليما، الله فاعل، فالكلام واقع منه تكليما مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد بكسر الكاف قال العلماء إنه ينفي احتمال المجاز، فدل على أنه كلام حقيقي لأن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. أرأيت لو قلت جاء زيد فيفهم أنه جاء هو نفسه، فيحتمل أن يكون المعنى جاء خبر زيد وإن كان خلاف الظاهر، لكن إذا أكدت فقلت جاء زيد نفسه أو جاء زيد انتفى احتمال مجاز. فكلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه، ولهذا جرت بينهما محاورة كما في سورة طه وغيرها. الآية السادسة قوله منهم من كلم الله، ومنهم أي من الرسل، من كلم الله الاسم الكريم، الله فاعل كلم، ومفعولها محذوف يعود على من، والتقدير كلمه الله. الآية السابعة قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته، ذلك لأن الكلام صار حين المجيء لا سابقا عليه، فدل هذا على أن كلامه يتعلق بمشيئته فيبقى يبطل به قول من قال إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس وإنه لا يتعلق بمشيئته كما تقوله الأشاعرة. وفي هذه الآية يبطال زعم من زعم أن موسى فقط هو الذي كلم الله وحرف قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب الاسم الكريم، لأنه في هذه الآية لا يمكنه زعم ذلك ولا تحريفها. الآية الثامنة قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه ضمير الفاعل يعود إلى الله، وضمير المفعول يعود إلى موسى، أي نادى الله موسى. ونجينا حال وهو فعيل بمعنى مفعول أي مناجى. والفرق بين المنادات والمناجات أن المنادات تكون للبعيد والمناجات تكون للقريب، وكلاهما كلام. وكون الله عز وجل يتكلم منادات ومناجات داخل في قول السلف كيف شاء، فهذه الآية مما يدل على أن الله يتكلم كيف شاء منادات كان الكلام مناجاتا. الآية التاسعة قوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى يعني واذكر إذ نادى، والشاهد قوله ربك موسى، فسر النداء بقوله أن ائت القوم الظالمين، فالنداء يدل على أنه بصوت، وأن ائت القوم الظالمين يدل على أنه بحرف. الآية العاشرة قوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وناداهما أي ضمير المفعول بهم به يعود على آدم وحواء. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة يقرر أنه نهاهما عن تلكما الشجرة، وهذا يدل على أن الله كلمهما من قبل، وأن كلام الله بصوت وحرف، ويدل على أنه يتعلق بمشيئته لقوله ألم أنهكما، فإن هذا القول بعد النهي فيكون متعلقا بالمشيئة. الآية الحادية عشرة قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يعني واذكر يوم يناديهم وذلك يوم القيامة، والمنادي هو الله عز وجل فيقول. في هذه الآية إثبات الكلام من وجهين النداء والقوة. هذه الآيات تدل بمجموعها على أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء بما شاء كيف شاء بحرف وصوت مسموع لا يماثل أصوات المخلوقين، وهذه هي العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، المصنف رحمه الله تعالى أكمل الآيات الخامسة، والشيخ محمد العجيب في هذه الآيات لم يطل النفس كما هي عادته في الآيات السابقة. الآية الخامسة وكلم الله موسى تكليما يتكلم عن مسألة المصدر، ما يؤكد أن الذي تكلم هو الله عز وجل، وأن الكلام ليس كلاما معنويا كما يقوله الأشاعرة أو مجازيا، التأكيد عليها بالمصدر المؤكد وهو تكليما. ومثلها أيضا هو في الآية الأخيرة في قول الله عز وجل يعني ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ومنهم من كلم الله، هذا في الأنبياء والرسل أن الله عز وجل اختص منهم من كلمه الله سبحانه وتعالى، يعني دليل على إثبات الكلام لله عز وجل. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هذه الآية أولها الشاعرة بأنهم قالوا كلامه سبحانه هو المعنى القائم في النفس، ولكن في هذه الآية إبطال من زعم ذلك، لأن الله عز وجل قال وكلمه ربه ولم يقل وكلم ربه، وكلمه ربه، فدل ذلك على أن الكلام هو من الله سبحانه وتعالى. وأيضا دل على مسألة أن الكلام متعلق بالمشيئة، فهو من الصفات المتجددة من الله سبحانه وتعالى. الآية الثامنة وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربنا، هنا المنادات لا تكون إلا بكلام وصوت، فهذه الآية تدل على أن الله يتكلم كيف شاء. قوله وإذ نادى ربك موسى أن تلقوا الظالمين، هذا أيضا النداء دليل على أنه بصوت، وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكم الشجرة، يعني آدم وحواء، فنهاهما عن تلكم الشجرة وأخبرهما أن الله عز وجل يعني نهاهما أن الله عز وجل كلمهما من قبل. يعني هذه الآية قول الله عز وجل ألم أنهكما عن تلكم الشجرة دليل على أمرين، على أن الله يتكلم، والأمر الثاني أنه تكلم قبل هذه المرة، يقول ألم أنهكما عن تلكم الشجرة، دل ذلك على أن الله سبق أن نهاهما ولكنهما عليهم السلام لم يستجيبا لأمر الله عز وجل. ألم أنهكم، يعني أن الله تكلم أكثر من مرة. والآية الأخيرة أن الله عز وجل يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يعني يوم يناديهم يوم القيامة فيقول، هذا في إثبات القول. الشيخ رحمه الله كما ذكرت هنا لم يطل النفس في الآيات، وأيضا لم يذكر كعادته ثمرات الإيمان بأن الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي تثبت أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه يعني يعني مطلع على أحوال عباده، و يعني توجد عند الإنسان الخشية من الله عز وجل من أنه يوم القيامة سيسأله ويناجيه ربه سبحانه وتعالى فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم، أحسن الله إليكم. إثبات أن القرآن كلامك، أن القرآن كلام الله، ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله، وهذه المسألة وقع فيها النزاع الكثير بين المعتزلة وأهل السنة، وحصل بها شر كثير على أهل السنة، وممن أوذي في الله في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، الذي قال فيه بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام أو قال نصره بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة، والمحنة هو أن المأمون عفى الله عنا وعنه أجبر الناس على أن يقولوا بخلق القرآن حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا لم يجيبوا، وأكثر العلماء رأوا أنهم في فسحة من الأمر وصاروا يتأولون، إما بأن الحال حال إكراه، والمكر إذا قاله إذا قال الكفر وقلبه والمكره والمكره إذا قال الكفر في وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه معفو عنه، وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره، ويتأولون فيقولون مثلا القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه مخلوقة، وهو يتأول أصابعه. أما الإمام أحمد ومحمد بن محن رحمهم الله فأبيا ذلك، وقال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ورأي أن الإكراه في هذا المقام لا يسوغ لهم أن يقول خلاف الحق، لأن المقام مقام جهاد، والإكراه يقتضي العفو إذا كانت المسألة شخصية، بمعنى أن تكون على الشخص نفسه، أما إذا كانت المسألة لحفظ شريعة الله فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته لحفظ شريعة الله عز وجل. لو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت إن القرآن مخلوق ولو بتأويل أو لدفع الإكراه لقال الناس كلهم القرآن مخلوق، وحينئذ يتغير المجتمع الإسلامي من أجل دفع الإكراه، لكنه صمم فصارت العاقبة له والحمد لله ولله الحمد. المهم أن القول في القرآن جزء من القول في كلام الله على المعموم، لكن لما وقعت فيه المحنة وصار محك النزاع بين المعتزلة وأهل السنة صار الناس يفردون القول في القرآن بكلام خاص، والمؤلف رحمه الله من الآن ساق الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله في آيات متعددة. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد أتى بكلام مهم في يعني مقدمة للكلام عن أو شرح آيات إثبات أن القرآن كلام الله، وهي النزاع الكبير الذي صار بين المعتزلة وأهل السنة وفي مسألة هل القرآن كلام الله ووقفة الإمام أحمد، وذكر المحنة التي يعني عاشها الإمام أحمد، وذكر قاعدة مهمة وهو أن الإكراه يقتضي العفو إذا كانت المسألة شخصية، إذا كانت المسألة شخصية فيجوز يعني يعفى عن المكره، لكن إذا كانت المسألة لحفظ شريعة الله فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته لحفظ شريعة الله عز وجل. ومع ذلك الإكراه هنا كان إكراها بالسيف، ليس إكراها سهلا، والناس الآن للأسف وخاصة يعني بعض طلبة العلم قد يتساهل في هذه المسألة، فبمجرد أن يعني يقرر الحاكم شيء تجده يبادر لتبرير ما فرضه الحاكم حتى وإن كان مخالفا أو كان هو لا يراه، قد يكون الحاكم اعتمد في ذلك على رأي عالم وله ذلك، لكنك لست ملزما أن تتنازل عن رأيك الذي كنت تراه إلا إذا طلب منك، فإنه لا يجوز لك الخروج على الفتوى، لكن مبادرة ويخشى من السجن أو يخشى من الأذية، لأنت في سعة من أمرك لا تتكلم إذا طلب منك الكلام، وكان في ذلك إكراه فلكل حادث حديث. فلذلك الإمام أحمد لو تنازل عن هذا وقبل الإكراه هنا على يعني ما فعله علماء ذلك الزمان لا صار الناس انحرفت عقيدة الناس من بعده، وصار الأصل هو أن القرآن مخلوق، لكن لأنه يرى مسألة مهمة وهو نتيجة القول بهذا القول، وهذه تجدونها أحيانا في مسائل الفتوى أو مسائل ما يقرره الإنسان حينما يكون مسؤول، أحيانا تكون أنت مسؤول في جهة سواء كانت جهة حكومية أو جهة، فعندك خيار قد يكون جائزا لكن المآل الذي يؤول إليه سيكون أعظم فسادا. الإمام أحمد نظر إلى المآل الذي سيؤول إليه هذا الحادث، ولذلك لما كان في السجن قال له أحد المسجونين وكان من يعني ليس رجلا صالحا سجن لجريمة وقعت فيه، قال الناس وراءك اصبر فإنك على الحق، لأنك إذا قلت هذه الكلمة الذين عند باب السجن ينتظرون بالآلاف لينقلوا هذا الكلام، فنظر إلى المآل ما سيؤول إليه هذا الكلام، وهذه مسألة يعني ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها، يعني قد يتخذ قرار مثلا يجرئ الناس على فعل المعصية، قد يكون لأنهم سيقتدون به في ذلك، فيعني هي مسألة محك محك محك يعني محك عقول وقوة الإيمان وعدمه. نعم، ثم سيشرع المؤلف الآن في ذكر الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله. نعم. أحسن الله إليكم. الآية الأولى قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أحد هذه اسم وإن أداة الشرط، والاسم إذا وإذا ولي أداة الشرط فقد ولي أداة إذا ولي. نعم، والاسم إذا ولي أداة الشرط فقد ولي أداة لا يليها إلا الفعل. فاختلف النحويون في هذا، فقال بعضهم إنه فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، وعليه يكون أحد فاعل لفعل محذوف التقدير وإن استجارك أحد من المشركين فأجره، ومثلها إذا السماء انشقت، فالسماء فاعل لفعل محذوف والتقدير إذا انشقت السماء انشقت. القول الثاني وهو قول الكوفيين وهم في الغالب أسهل من البصريين،

وهذه ترى هي المسألة التي كنا قلناها في مسألة الاستواء، الرحمن على العرش استوى التي في سورة الفرقان. هذا كلام المؤلف هنا الشيخ محمد يؤيد ما ذكرناه، وهو أن الفاعل أنها فعل لفاعل محذوف أو لفعل مبدأ. نعم. ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا. فالقول الثاني قول الكوفيين ثم ذكره، وهو أن الفاعل مقدم، الفاعل مقدم. والقول الثالث أن ورود الأسماء بعد أدوات الشرط كثيرا ما يدل على عدم امتناعه، وعلى هذا يكون الاسم الواقع بعد أدوات الشرط مبتدأ إذا كان مرفوعا. وإن أحد مبتدأ استجارك خبر مبتدأ، لكنه قال والقاعدة عندي أن ما كان أسهل من أقوال النحويين فهو المتبع. هذه قاعدة يعني لأنها جعلها يعني قاعدة يسير عليها، لا أنها قاعدة مضطردة. يعني أنا عندي خلاف نحوي أنظر إلى الأسهل من أقوال النحويين فهو المتبع، لأنه لا مانع شرعا من ذلك، لأن القرآن نزل بلغة العرب، واختلافهم في ذلك دليل على جواز يعني أنه يجوز استعمال أحد القولين. ثم بدأ في بيان عقيدة للسنة والجماعة في القرآن، وهو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ودلل على كل كلمة. كلام الله سيأتي الآيات فيها، منزل لأنه منزل من الله في يوم في رمضان ويوم وفي ليلة القدر، والآيات على ذلك كثيرة. لكن قوله غير مخلوق استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر، لأن العطف يقتضي المغايرة، والقرآن من الأمر، لأن الله عز وجل قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن أمر وهو قسيم للخلق فصار غير مخلوق. و يعني ثم ذكر الأدلة العقلية عليه، لكن قال منه بدأ، يعني أن القرآن بدأ منه، لكنه أجاب عن إشكال يرد. أنت كيف تقولون أن القرآن بدأ من الله وورد في القرآن إضافة القرآن إلى الله وإلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإضافتها إلى الله واضحة، وإلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم لا لأنهما ابتدعاه، وإنما لأنهما يبلغانه فنسب إليهما، إنه لقول رسول كريم وهو جبريل ذي قوة عند العرش المكين، وما إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، دل ذلك على أنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيكمل المصنف رحمه الله تعالى عقيدة للسنة والجماعة في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. وقولهم وإليه يعود في معناه وجهان، الأول أنه كما جاء في بعض الآثار يسرى عليه في ليلة فيصبح الناس ليس بين أيديهم قرآن لا في صدورهم ولا في مصاحفهم يرفعه الله عز وجل، وهذا والله أعلم حينما يعرض عنه الناس إعراضا كليا لا يتلونه لفظا ولا عقيدة ولا عملا فإنه يرفع، لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين يدي ناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقدرونه قدره. فهذا والله أعلم نظير هدم الكعبة في آخر الزمان، حيث يأتي رجل من الحبشة قصير أفحج أسود يأتي بجنوده من البحر إلى المسجد الحرام وينقض الكعبة حجرا حجرا، كلما نقض حجرا مده للذي يليه، وهكذا يتمادون الأحجار إلى أن يرموها في البحر، والله عز وجل يمكنهم من ذلك. مع أن أبرهة جاء بخيله ورجله وفيله فقسمه الله قبل أن يصل إلى المسجد، لأن الله علم أنه سيبعث هذا النبي وتعاد إلى المسجد هيبته وعظمته، ولكن في آخر الزمان لن يبعث نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإذا ولكن في آخر الزمان لن يبعث نبي، لن يبعث نبي لن يبعث نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا أعرض الناس عن تعظيم هذا البيت نهائيا فإنه يسلط عليه هذا الرجل من الحبشة. فهذا نظير رفع القرآن والله أعلم. الوجه الثاني في معنى قولهم وإليه يعود، أي أنه يعود إلى الله وصفا، أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله، فيكون المتكلم بالقرآن هو الله عز وجل وهو الموصوف به. ولا مانع من أن نقول إن المعنيين كلاهما صحيح، هذا كلام أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. ويرى المعتزلة لكن يعني قوله وإليه يعود يعني يعني الشيخ يرى أن كلا المعنيين صحيح، المعنى الأول أنه يرفع في آخر الزمان إما بإعراض الناس عنه يعني وهو نظير هدم الكعبة في آخر الزمان، والوجه الثاني أنه يعود إليه سبحانه وتعالى وصفا أنه لا يوصف به أحد سوى الله سبحانه وتعالى فهو المتكلم بالقرآن. الشيخ محمد يرى أن المعنيين كلاهما صحيح، ما والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. ولا نعم هذا كلام أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. ويرى المعتزلة أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، ويستدلون لذلك بقول الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والقرآن شيء فيدخل في عموم قوله كل شيء، ولأنه ما ثم إلا خالق ومخلوق، والله خالق وما سواه مخلوق. والجواب من وجهين، الأول أن القرآن كلام الله تعالى وهو صفة من صفات الله وصفات الخالق غير مخلوقة. الثاني أن مثل هذا التعبير كل شيء عام قد يراد به الخاص، مثل قوله تعالى عن ملكة سبع وأوتيت من كل شيء، وقد خرج شيء كثير لم يدخل في ملكها منه شيء مثل ملك سليمان. فإن قال قائل هل هناك فرق كبير بين قولنا إنه منزل وقولنا إنه مخلوق؟ فالجواب نعم، بينهما فرق كبير جرت بسببه المحنة الكبرى في عصر الإمام أحمد. فإذا قلنا إنه منزل فهذا ما جاء به القرآن، قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وإذا قلنا إنه مخلوق لازم من ذلك أولا تكذيب للقرآن، لأن الله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وجعله الله تعالى موحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان مخلوقا ما صح أن يكون موحى. فإذا كان وحيا لزم ألا يكون مخلوقا لأن الله هو الذي تكلم به. ثانيا إذا قلنا إنه مخلوق فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة لكانت مجرد شكل خلق على هذه الصورة، كما خلقت الشمس على صورتها والقمر على صورته والنجم على صورته وهكذا، ولم تكن أمرا ولا نهيا ولا خبرا ولا استخبارا. فمثلا كلمة قل لا تقل قال فلان، هل قال فلان، كلها نقوص على هذه الصورة، فتبطل دلالته على الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وتبقى كأنها صور ونقوص لا تفيد شيئا. ولهذا قال الإمام ابن القيم في النونية إن هذا القول يبطل به الأمر، الأمر ونهي، لأن الأمر كأنه شيء خلق على هذه الصورة دون أن يعتبر مدلوله، والنهي خلق على هذه الصورة دون أن يقصد مدلوله، وكذلك الخبر والاستخبار. ثالثا إذا قلنا إن القرآن مخلوق وقد أضافه إلى نفسه إضافة خلق صح أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه كلام الله، لأن كل كلام الخلق مخلوق. وبهذا التزم أهل الحلول والاتحاد، حيث يقول قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. هذا اللازم باطل، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. فهذه ثلاثة أوجه تبطل قولا بأنه مخلوق. والوجه الرابع أن نقول إذا جوزت من يكون الكلام وهو معنى لا يقوم إلا بمتكلم مخلوقا لازمكم أن تجوز أن تكون جميع صفات الله مخلوقة إلا فقولوا إذا سمعه مخلوق بصره مخلوق وهكذا فإن بيتم إلا أن تقول أن السمع معنى قائم بالسمع لا يسمع منه ولا يرى بخلاف الكلام فإنه جائز أن الله يخلق أصواتا في الهواء فتسمع قلنا لكم لو خلق أصواتا في الهواء فسمعت لكان المسموع وصفا للهواء وهذا أنتم بأنفسكم لا تقولونه فكيف تعيدون الصفة إلى غير موصوفها هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القرآن بخلق القرآن القول بخلق القرآن باطل ولو لم يكن منه إلا إبطال الأمر والنهي والخبر والاستقبال لكان ذلك كافيا. نعم المصنف رحمه الله تعالى أطال الكلام في هذه المسألة لأنها هي محل الإشكال وهو رأي المعتزلة أنهم قالوا أن القرآن مخلوق وليس كلام الله واستدلوا بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء فيشمل كل شيء مما فيه كلامه سبحانه والرد عليه سهل لأن الله عز وجل قال في آية أخرى عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء وهي لم تؤت كل شيء لا يعني لا يمكن أن يقول شخص أنها أوتيت كل شيء وإنما المقصود العموم المتصور في ذلك لكن عندنا سؤال طيب أنتم أشغلتمونا بكلمة أن القرآن منزل ليس بمخلوق هل هناك فرق بين أن نقول أن القرآن منزل وأنه مخلوق نقول نعم وأفاض المصنف رحمه الله تعالى بمعنى أننا لو قلنا أنه مخلوق ماذا يلزم منه يلزم منه أولا تكذيب القرآن فبماذا تقولون كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فالله عز وجل فرق جعل القرآن وحيا موحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن المسألة الثانية لو قلنا إنه مخلوق فإنه يلزم من ذلك إبطال مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار يعني لو قلنا إنها مخلوقة لكانت الأمر أقيم الصلاة هو كمثل كتابته في الورقة مثلا وأقيم الصلاة يعني أنها مخلوقة لا ليس لها قيمة ليس لها يعني شكل خلق على هذه الصورة الأمر بإقامة الصلاة ومثلها الخبر ومثلها الاستخبار وذلك قال لو يعني قولنا قل أو لا تقل قال فلان هل قال فلان كلها نقوش على هذه الصورة فتبطل دلالتها على الأمر والنهي والخبر والاستخبار وهذه مسألة مهمة جدا يقول إلى أن أن أنك أنها لا معنى لها لأنها كلها مخلوق والثالث قولنا أن القرآن مخلوق والله عز وجل أضافه إليه إضافة خلق صح أيضا أن نقول أن كل كلام البشر كلام الله أنكم تقولون إنه أضافه سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة مخلوق وهذا يلزم يعني هذا لازم باطل وابن العربي يستدي يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه كلامي الآن هو كلام الله عز وجل على قول المعتزلة وذلك عندنا قاعدة إذا بطل اللازم بطل الملزوم إذا بطل اللازم بطل الملزوم والوجه الرابع لو جوزنا أن يكون الكلام كلام مخلوق لزمنا أن نقول في جميع صفات الله أنها مخلوقة سمعه بصره كلها مخلوقة وهذا لا يمكن قوله ولذلك يعني هذه المسألة صارت محل حينما يكثر الشبه فيها تدل على أنها محل جدال وعراك بين الطوائف نعم أحسن الله إليكم الآية الثانية قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هذا في سياق قوله تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي يعني لا تطمعوا أن يؤمنوا لكم، أي يهود فريق منهم طائفة منهم وهم علماؤهم يسمعون كلام الله يحتمل أن يراد به القرآن وهو ظاهر صنيع المؤلف فيكون دليلا على أن القرآن كلام الله، ويحتمل أن يراد به كلام الله تعالى لموسى حين اختار موسى 70 رجلا لميقات الله تعالى وكلمه الله وهم يسمعون فحرفوا كلام الله تعالى من بعد ما عقلوهم يعلمون. وأرى الاحتمال الأول ولم أرى الاحتمال الأول لأحد من المفسرين، وأيا كان ففيه إثبات أن كلام الله بصوت مسموع والكلام صفة المتكلم وليس شيئا باينا منه، فوجب أن يكون القرآن كلام الله لا كلام غيره. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه من يعلمون، يحرفونه أي يغيرون معناه، قوله من بعد ما عقلوه من يعلمون هذا أشد في قبح عملهم وجرأتهم على الله تعالى، على الله سبحانه وتعالى، أن يحرفوا الشيء من بعد ما عقلوه ووصل إلى عقولهم وهم يعلمون أنهم محرفون له، لأن الذي يحرف المعنى عن جهل أهون من الذي يحرفه بعد العقل والعلم. الآية الثالثة قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، في هذه الآية إثبات أن القرآن كلام الله، قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، والضمير يعود على الأعراب الذين قال الله فيهم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، فهؤلاء يرادوا أن يبدلوا كلام الله فيخرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى إنما كتب المغانم لقوم معينين للذين غزوا في الحديبية، وأما من تبعه لأخذ الغنائم فقط فلا حق لهم فيها. وفي الآية أيضا إثبات القول لله تعالى لقوله كذلكم قال الله من قبل. هاتين الآيتين الثانية والثالثة فيهما إثبات أن الكلام القرآن كلام الله عز وجل، لكن المصنف هنا في الآية الأولى أتى بشيء يعني يدل على أنه يجتهد في العلم، فوحق له ذلك الشيخ محمد رحمه الله. فقول الله عز وجل يسمعون كلام الله قال يحتمل أن يراد به القرآن وهو ظاهر صنيع المؤلف، ذكر شيخ الإسلام لهذه الآية في بين الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله ويحتمل أن يراد به كلام الله عز وجل الذي أوحاه إلى موسى أو قاله إلى موسى حين اختار موسى 70 رجلا لميقات ربه فكلمه الله وهم يسمعون. فيمكن القول هنا يقول الشيخ محمد ولم أرى الاحتمال الأول لأحد من المفسرين، لكن لو قال قائل إن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرى أن معنى كلام الله الواردة في هذه الآية أن معناها هو القرآن بدليل ذكره لهذه الآية بين الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله لكان استدلاله صحيحا، ولذلك الشيخ محمد رحمه الله قال ولم أرى هذا لأحد من المفسرين، يدل على أمرين، على قوة استنباط الشيخ، والأمر الثاني على أنه كان يستعد للدرس، هذه مسألة مهمة يعني يغفل عنها طلبة العلم أو الجالسون للدرس أنهم لا يحضرون أو لا يستعدون فلا يكونون يعني لا يكون درسهم أو عنايتهم بالعلم كعناية المهتم به، ولذلك هذا يدل على أن هذه الرسالة أو هذا الشرح للشيخ محمد شرح من الشروح يعني إن صح التعبير نقول المكتملة للكتاب الذي درسه. وعلى كل هو في إثبات كلام أن كلام الله بصوت مسموع والكلام صفة المتكلم وليس شيئا باينا منه، فوجب أن يكون القرآن كلام الله لا كلام غيره، هذا على القول بأن معنى كلام الله هنا في هذه الآية هو كلامه لموسى عليه السلام. وقوله عز وجل من بعد ما عقلوا، هذا دليل على أن الإنسان إذا أنكر الشيء بعد علمه فهو أشد إثما وعيبا من إنكاره وهو لا يعلم به. الآية الثالثة يريدون أن يبدلوا كلام الله، هذا دليل على أن القرآن كلام الله، لأن الله عز وجل أثبت أنهم لن ينالوا الغنيمة إلا من غزا في الحديبية، وهؤلاء يريدون أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليأخذوا المغانم، وفيها أيضا إثبات القول لله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. الآية الرابعة قوله أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، قوله ما أوحي إليك يعني القرآن، والوحي لا يكون إلا قولا فهو إذن غير مخلوق، وقوله من كتاب ربك أضاف إليه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي تكلم به، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين. لا مبدل لكلماته يعني لا أحد يبدل كلمات الله، أما الله عز وجل فيبدل آية مكان آية، كما قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله لا مبدل لكلماته يشمل الكلمات الكونية والشرعية، أما الكونية فلا يستثنى منها شيء، لا يمكن لأحد أن يبدل كلمات الله الكونية، إذا قضى الله على شخص بالموت ما استطاع أحد أن يبدل ذلك، إذا قضى الله تعالى بالفقر ما استطاع أحد أن يبدل ذلك، إذا قضى الله تعالى بالجذب ما استطاع أحد أن يبدل ذلك، وكل هذه الأمور التي تحدث في الكون فإنها بقوله، بقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الكلمات الشرعية فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق، يبدلون الكلمات إما بالمعنى وإما باللفظ إن استطاعوا أو بهما. وفي قوله لكلماته دليل على أن القرآن كلام الله تعالى. الآية الخامسة قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، الشاهد قوله يقص، والقصص لا يكون إلا قولا، فإذا كان القرآن هو الذي يقص فهو كلام الله، لأن الله تعالى هو الذي قص هذه القصص، قال الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وحينئذ يكون القرآن كلام الله عز وجل. نعم نقف هنا. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الآية بآيتين عظيمتين استخرج فيهما وجه الدلالة على أن القرآن كلام الله، واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، الشاهد هنا يعني لا أحد من كتاب ربك أضافه إليه لأنه هو الذي تكلم به، وأوحى ما أوحي إليك الوحي لا يكون إلا قولا فهو إذن غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لم يوحى وإنما أنزل مثل ما أنزلت التوراة. لا مبدل لكلمات يعني لا أحد يبدل كلمات الله، لكن معنى كلمات الله هنا تشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. الكونية قضى على أحد بالموت ما استطاع أحد أن يبدل، أغناك قضى عليك الفقر ما استطعت أن يبدل ذلك، كلها تحدث في الكون لأنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والكلمات الشرعية فإنها قد تبدل من قبل أهل الكفر، فيبدلون الكلمات إما بالمعنى وإما باللفظ، لأن الله عز وجل قال لا مبدل كلماته يعني الكونية، وأما الشرعية فلا تبديل لها في حقيقتها وإن كان أهل الكفر قد يبدلونها، فهي دليل على أنه لا يستطيع أن القرآن كلام الله لأنها من كلماته. والآية الأخيرة إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، كيف عرفنا أن القرآن كلام الله؟ من قوله سبحانه يقص، والقصص لا يكون إلا بقول، والقول فإذا نسب القول إلى القرآن فمعناه أن القرآن غير مخلوق فهو كلام الله، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وانتهى المؤلف هنا الشارح رحمه الله من الكلام عن أن القرآن كلام الله عز وجل، ولم يتكلم عن ثمرات الإقرار بعقيدة أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، كما تركها أيضا في الآيات التي قبلها، ولعلها يعني إتيان من المؤلف أو أنه سيأتي ذكرها في الكلام اللاحق. أسأل الله عز وجل أن يجزي شيخ الإسلام خير الجزاء والشيخ محمد، ويغفر لهما ذنوبهما وخطاياهما، وأن يغفر لنا المتكلم والقارئ والسامع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.